بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 196 من البداية والنهاية. قلت: يا رسول الله، هذا الطلب قد لحقنا وبكيت. قال: لم تبكي؟ قلت: أما والله ما على نفسي أبكي، ولكن أبكي عليك. فدعا عليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: اللهم اكفناه بما شئت. ففاقت قوائم فرسه إلى بطنها في أرض صلد ووثب عنها، وقال: يا محمد، قد علمت أن هذا عملك، فادعوا الله أن ينجيني مما أنا فيه، فوالله لأعمين على مورائي من الطلب، وهذه كنانتي، فخذ منها سهما، فإنك ستمر بإبلي وغنمي بموضع كذا وكذا، فخذ منها حاجتك. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا حاجة لي فيها. ودعا له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأطلقه، ورجع إلى أصحابه. ومضى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأنا معه حتى قدمنا المدينة، وتلقاه الناس فخرجوا في الطرق على الأناجير، واشتد الخدم والصبيان في الطريق يقولون: الله أكبر، جاء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، جاء محمد. في الحاشية 1: احتفثناه، أسرعنا في المسير وجدينا. 2: إداوة، وعاء. 3: كثبة، لبن قليل، كما ذكر ابن الأثير في النهاية. 4: الأناجير، الأسطح. متابع. قال: وتنازع القوم أيهم ينزل عنده. قال: فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أنزل الليلة على بني النجار أخوال عبد المطلب لأكرمهم بذلك. فلما أصبح غدا حيث أمر، قال البراء: أول من قدم علينا من المهاجرين مصعب بن عمير أخو بني عبد الدار، ثم قدم علينا ابن أم مكتوم الأعمى أحد بني فهر، ثم قدم علينا عمر بن الخطاب في 20 راكبا. فقال: ما فعل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ قال: هو على أثري. ثم قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبو بكر معه. قال البراء: ولم يقدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى قرأت سورا من المفصل أخرجاه في الصحيحين من حديث إسرائيل بدون قول البراء: أول من قدم علينا، إلى آخره. فقد انفرد به مسلم فرواه من طريق إسرائيل به. وقال ابن إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الغار 3، ومعه أبو بكر، وجعلت قريش فيه حين فقدوه 100 ناقة لما رده عليهم. فلما مضت 3 وسكن عنهما الناس، أتاهما صاحبهما الذي استأجراه ببعيريهما وبعير له أو ببعيرهما وبعير له، واتتهما أسماء بنت أبي بكر بسفرتهما، ونسيت أن تجعل لها عصاما. فلما ارتحلا ذهبت لتعلق السفرة، فإذا ليس فيها عصام، فتحل نطاقها فتجعله عصاما، ثم علقتها به، فكان يقال لها ذات النطاقين لذلك. قال ابن إسحاق: فلما قرب أبو بكر الراحلتين إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قدم له أفضلهما، ثم قال: اركب، فداك أبي وأمي. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إني لا أركب بعيرا ليس لي. قال: فهي لك يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. قال: لا، ولكن بالثمن. وأعيد: قال: ولكن ما الثمن الذي بتعتها به؟ قال: كذا وكذا. قال: أخذتها بذلك. قال هي لك يا رسول الله. وروى الواقدي بأسانيده أنه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أخذ القصواء قال وكان أبو بكر اشتراهما بثمانمائة درهم. وروى ابن عساكر من طريق أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت وهي الجدعاء. وهكذا حكى السهيلي عن ابن إسحاق أنها الجدعاء. والله سبحانه وتعالى أعلم. قال ابن إسحاق فركبا وانطلقا وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة مولاه خلفه ليخدمهما في الطريق. فحدثت عن أسماء أنها قالت لما خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبو بكر أتانا نفر من قريش منهم أبو جهل فذكر ضربه لها على خدها لطمة طرح منها قرطها من أذنها كما تقدم. قالت فمكثنا ثلاث ليال ما ندري أين توجه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى أقبل رجل من الجن من أسفل مكة يتغنى بأبيات من شعر غناء العرب وأن الناس ليتبعونه ويسمعون صوته وما يرونه حتى خرج من أعلى مكة وهو يقول قبل القول في الحاشية واحد صحيح البخاري مسلم في الزهد ورقائقه. اثنان عصام حبل يشد به. ثلاثة القصواء اسم ناقة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أربعة اسم آخر للراحلة هي الجدعاء يعني. وتابع جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي هما نزلا بالبر ثم تروحا فأفلح من أمسى رفيق محمدي ليهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. قالت أسماء فلما سمعنا قوله عرفنا حيث وجه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أو حيث وجه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأن وجهه إلى المدينة. قال ابن إسحاق وكانوا أربعة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر وعبد الله بن أرقد كذا يقول ابن إسحاق والمشهور عبد الله بن أريقط الدؤلي وكان إذ ذاك مشركا. قال ابن إسحاق ولما خرج بهما دليلهما عبد الله بن أرقد سلك بهما أسفل مكة ثم مضى بهما على الساحل حتى عارض الطريق أسفل من عسفان ثم سلك بهما على أسفل أمج ثم استجاز بهما حتى عارض الطريق بعد أن أجاز قديدا ثم أجاز بهما من مكانه ذلك فسلك بهما الخروار ثم أجاز بهما ثنية المرة ثم سلك بهما لقفا ثم أجاز بهما مدلجة لقف ثم استبطن بهما مدلجة مجاج ثم سلك بهما مرجح مجاج ثم تبطن بهما مرجح من ذي العضوين ثم بطن ذي كشد ثم أخذ بهما على الجداجد ثم على الأجرد ثم سلك بهما ذا سلم من بطن أعداء مدلجة تعهن ثم على العبابيد ثم أجاز بهما القاحة ثم هبط بهما العرج وقد أبطأ عليهم بعض ظهرهم ظهرهم فحمل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رجل من أسلام يقال له أوس بن حجر على جمل يقال له بن الرداء إلى المدينة وبعث معه غلاما يقال له مسعود بن هنيدة ثم خرج بهما دليلهما من العرج فسلك بهما ثنية العائر على يمين ركوبة ويقال ثنية الغائر فيما قال ابن هشام حتى هبط بهما بطن ريم ثم قدم بهما قباء على بني عمرو بن عوف لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول يوم الاثنين حين اشتد الضحاء وكادت الشمس تعتدل. وقد روى أبو نعيم من طريق الواقدي نحوا من ذكر هذه المنازل وخالفه في بعضها، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال أبو نعيم: حدثنا أبو حامد بن جبلة، حدثنا محمد بن إسحاق عن السراج، حدثنا محمد بن عبادة بن موسى الأجلي، حدثني أخي موسى بن عبادة، حدثني عبد الله بن سيار، حدثني إياس بن مالك بن أوس الأسلمي عن أبيه قال: لما هاجر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبو بكر مروا بإبل لنا بالجحفة، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لمن هذه الإبل؟ فقالوا: لرجل من أسلم. فالتفت إلى أبي بكر فقال: سلمت إن شاء الله. فقال: ما اسمك؟ قال: مسعود. فالتفت إلى أبي بكر فقال: سعدت إن شاء الله. قال: فأتاه أبي فحمله على جملي يقال له ابن الرداء. في الحاشية واحد ذكره ابن حجر في الفتح وقال: وصله ابن السكن والطبراني عن إياس عن أبيه عن جده أوس بن عبد الله بن حجر. أتابع. قلت: وقد تقدم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خرج من مكة يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين، والظاهر أن بين خروجه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من مكة ودخوله المدينة 15 يوما، لأنه أقام بغار ثور 3 أيام، ثم سلك طريق الساحل وهي أبعد من الطريق الجادة، واجتاز في مروره على أم معبد بنت كعب من بني كعب بن خزاعة. قال ابن هشام: وقال يونس عن ابن إسحاق: اسمها عاتكة بنت خلف بن معبد ابن ربيعة بن أصرم. وقال الأموي: هي عاتكة بنت التبيع حليف بني منقذ ابن ربيعة بن أصرم ابن صنبيس ابن حرام ابن خيسة ابن كعب ابن عمرو. ولهذه المرأة من الولد معبد ونضرة وحنيدة وبنو أبي معبد، واسمه أكتم ابن عبد العزة ابن معبد ابن ربيعة ابن أصرم ابن صنبيس. وقصتها مشهورة مروية من طرق يشد بعضها بعضا. وهذه قصة أم معبد الخزاعية. قال يونس عن ابن إسحاق: فنزل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بخيمة أم معبد، واسمها عاتكة بنت خلف بن معبد بن ربيعة بن أصرم، فأرادوا القرى، فقالت: والله ما عندنا طعام ولا لنا منحة ولا لنا شاة إلا حائل. فدعا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ببعض غنمها، فمسح ضرعها بيده ودعا الله وحلب من العس حتى أرغى، وقال: اشربي يا أم معبد. فقالت: اشرب فأنت أحق به. فرده عليها فشربت، ثم دعا بحائل أخرى ففعل مثل ذلك بها فشربه، ثم دعا بحائل أخرى ففعل بها مثل ذلك فسقى دليله، ثم دعا بحائل أخرى ففعل بها مثل ذلك فسقى عامرا، ثم تروح. وطلبت قريش رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى بلغوا أم معبد، فسألوا عنه فقالوا: أرأيت محمدا من حليته كذا وكذا؟ فوصفوه لها. فقالوا: أرأيت محمدا من حليته كذا وكذا؟ فوصفوه لها. فقالت: ما أدري ما تقولون. قدمنا فتى حالب الحائل. قالت قريش: فذاك الذي نريد. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن معمر، حدثنا يعقوب بن محمد، حدثنا عبد الرحمن بن عقبة بن عبد الرحمن بن جابر ابن عبد الله، حدثنا أبي عن أبيه عن جابر قال: لما خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبو بكر مهاجرين فدخلا الغار، إذا في الغار جحر فألقمه أبو بكر عقبه حتى أصبح مخافة أن يخرج على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم منه شيء، فأقاما في الغار 3 ليال ثم خرجا حتى نزلا بخيمات أم معبد، فأرسلت إليه أم معبد: إني أرى وجوها حسانا وإن الحي أقوى على كرامتكم مني. فلما أمسوا عندها بعث مع ابن لها صغير بشفرة وشاة، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أردد الشفرة وهاتي لنا فرقا، يعني القدح. فأرسلت إليه أن لا لبن فيها ولا ولد، قال: هاتي لنا فرقا. فجاءت بفرق، هاتي لنا فرقا، أو كما قال، فجاءت بفرق فضرب ظهرها فاجترت ودرت، فحلب فملأ القدح فشرب وسقى أبا بكر، ثم حلب فبعث فيه إلى أم معبد، ثم قال أعيد في مقال البزار: لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد. في الحاشية: 1 حائل عازبة، 2 العس الإناء، 3 أنظر البيهقي في الدلائل. وتابع: وعبد الرحمن بن عقبة لا نعلم أحدا حدث عنه إلا يعقوب بن محمد، وإن كان معروفا في النسب. وروى الحافظ البيهقي من حديث يحيى بن زكريا بن أبي زائدة: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني، سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بكر الصديق قال: خرجت مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من مكة، فانتهينا إلى حي من أحياء العرب، فنظر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى بيت متنحية فقصد إليه، فلما نزلنا لم يكن فيه إلا امرأة، فقالت: يا عبد الله، إنما أنا امرأة وليس معي أحد، فعليكما بعظيم الحي إن أردتم القرى. قال: فلم يجبها، وذلك عند المساء. فجاء ابن لها بأعنز يسوقها، فقالت: يا بني، انطلق بهذه العنز والشفرة إلى هذين الرجلين، فقل لهما: تقول لكما أمي: اذبحا هذه وكلا وأطعمانا. فلما جاء قال له النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: انطلق بالشفرة وجئني بالقدح. قال: إنها قد عزبت وليس بها لبن. قال: فجاء عيد. قال: فانطلق فجاء بقدح، فمسح النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ضرعها، ثم حلب حتى ملأ القدح، ثم قال: انطلق به إلى أمك، فشربت حتى رويت، ثم جاء به فقال: انطلق بهذه وجئني بأخرى، ففعل بها كذلك، ثم سقى أبا بكر، ثم جاء بأخرى ففعل بها كذلك، ثم شرب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فبتنا ليلتنا، ثم انطلقنا، فكانت تسميه المبارك، وكثرت غنمها حتى جلبت جلبا إلى المدينة، فمر أبو بكر فرأى ابنها فعرفه، فقال: يا أمه، أعيد، يا أم هذا الرجل الذي كان مع المبارك. فقامت إليه فقالت: يا عبد الله، من الرجل الذي كان معك؟ قال: أو ما تدرين من هو؟ قالت: لا. قال: هو نبي الله. قالت: فأدخلني عليه. قال: فأدخلها، فأطعمها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأعطاها. زاد ابن عبدان في روايته قالت: فدلني عليه، فانطلقت معي وأهدت لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شيئا من أقط ومتاع الأعراب، قال: فكساها وأعطاها. قال: ولا أعلمه إلا قال، وأسلمت. إسناد حسن. وقال البيهقي: هذه القصة شبيهة بقصة أم معبد، والظاهر أنها هي، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قولا حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا الحسن بن مكرم أو بن مكرم حدثني أبو أحمد بشر بن محمد السكري حدثنا عبد الملك بن وهب المزحجي حدثنا أبجر بن الصباح عن أبي معبد الخزاعي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خرج ليلة هاجر من مكة إلى المدينة هو وأبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر ودليلهم عبد الله بن أريقط الليثي فمروا بخيمتي أم معبد الخزاعية وكانت أم معبد امرأة برزة جلدة تحتبي وتجلس بفناء الخيمة في الحاشية واحد منتحيا بعيدا اثنان القراء الطعام ثلاثة حسن البيهقي أربعة برزة المرأة تجالس الرجال متابع فتطعم وتسقي فسألوها هل عندها لحم أو لبن يشترونه منها فلم يجدوا عندها شيئا من ذلك وقالت لو كان عندنا شيء ما أعوذكم القرى وإذا القوم مرملون مسنتون فنظر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فإذا شاة في كسر خيمتها فقال ما هذه الشاة يا أم معبد فقالت شاة خلفها الجهد عن الغنم قال فهل بها من لبن قالت هي أجهد من ذلك قالت أذنين لي أن أحلبها قالت إن كان بها حلب فاحلبها فدعا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالشاة فمسحها وذكر اسم الله ومسح ضرعها وذكر اسم الله ودعا بإناء لها يربض الرهط فتفاجت واجترت فحلب فيه ثجا حتى ملأه وأرسله إليها فسقاها وسقى أصحابه فشربوا عللا بعد نهل حتى إذا رووا شرب آخرهم وقال ساقي القوم آخرهم ثم حلب فيه ثانيا عودا على بدء فغادره عندها ثم ارتحلوا قال فقلما لبث أن جاء زوجها أبو معبد يسوق آنزا عجافا يتساوكن هزلا لا نقي بهن مخهن قليل فلما رأى اللبن عجب وقال من أين هذا اللبن يا أم معبد ولا حلوبة في البيت والشاء عازب فقالت لا والله إنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت فقال صفيه لي فوالله إني لأراه صاحب قريش الذي تطلب فقالت رأيت رجلا ظاهر الوضاء حسن الخلق مليح الوجه لم تعبه ثجلة ولم تزر به من صعلة قسيم وسيم في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته صحل أحول أكحل أسجل أقرن في عنقه سطع وفي لحيته كثاثة إذا صمت فعليه الوقار وإذا تكلم سما وعلاه البهاء حلو المنطق فصل لا نذر ولا هذر كأن منطقه خرزات نظم ينحدرنا أبهى الناس وأجمله من بعيد وأحسنه من قريب ربعة لا تنساه عين من طول ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدا له رفقاء يحفون به إن قال استمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره. محفود محشود لا عابس ولا مفند. فقال يعني بعلها: هذا والله صاحب قريش الذي تطلب، ولو صادفته لالتمست أن أصحبه ولأجهدن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. قال: وأصبح صوت بمكة عال بين السماء والأرض يسمعونه ولا يرون من يقول وهو يقول. قبل المتابعة في الحاشية: واحد مرملون دقاق مسنتون أصابهم القحط. اثنان أي يشبع الجماعة حتى يتفرقوا. ثلاثة تفاجت ففرجت ما بين رجليها. أربعة عجافة هزالة ويتساوكنا يسرن سيرا خفيفة. خمسة السجلة عظم البطن واسترخاؤها. ستة الصعلة الدقة والنحولة في الجسد. سبعة صحل بحة. ثمانية سطع طول. تسعة محفود محشود مطاع في قومه التفتوا حوله يخدمونه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أتابع: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، فأفلح من أمسى رفيق محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجارى وسؤدري، سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي، دعاها بشات حائل فتحلبت له بصريح ضرة له بصريح ضرة الشاة مزبدي، فغادره رهما لديها لحالب يدر لها في مصدر ثم موردي. قال: وأصبح الناس يعني بمكة وقد فقدوا نبيهم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأخذوا على خيمتي أم معبد حتى لحقوا برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال وأجابه حسان بن ثابت: لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم، وقد سر من يسري إليهم ويغتدي، ترحل عن قوم فزالت عقولهم، وحل على قوم بنور مجدد هداهم به بعد الضلالة ربهم، وأرشدهم من يتبع الحق يرشدي. وهل يستوي ضلال قوم تسفهوا؟ عما وهداة يهتدون بمهتدي، نبي يرى ما لا يرى الناس حوله، ويتلو كتاب الله في كل مشهد، وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد، ليهنأ أبا بكر سعادة جده بصحبته، من يسعد الله يسعدي، ويهنأ بني كعب مكان فتاتهم، ومقعدها للمسلمين بمرصدي. قال يعني عبد الملك بن وهب: فبلغني أن أبا معبد أسلم وهاجر إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وهكذا روى الحافظ أبو نعيم من طريق عبد الملك بن وهب المزحجي، فذكر مثله سواء، وزاد في آخره: قال عبد الملك: بلغني أن أم معبد هاجرت وأسلمت ولحقت برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ثم رواه أبو نعيم من طرق عن أبكر بن محرز الكلبي الخزاعي عن أبيه محرز بن مهدي عن حرام بن هشام بن حبيش بن خالد عيد بن خالد عن أبيه عن جده حبيش بن خالد صاحب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين أخرج من مكة خرج منها مهاجرا هو وأبو بكر وعامر بن فهيرة ودليلهما عبد الله بن أريقط الليثي، فمروا بخيمة أم معبد وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء القبة. وذكر مثل ما تقدم سواء قال وحدثناه فيما أظن محمد بن أحمد بن علي بن مخلد حدثنا موسى بن يونس ابن موسى يعني الكديمي حدثنا عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز مولى العباس بن عبد المطلب حدثنا محمد بن سليمان بن سليمان بن سليط الأنصاري في الحاشية واحد سفه أيصار أصحاب سفاهة وجهل. اثنان رواه البيهقي وأبو نعيم في الدلائل وابن عساكر والهيثمي في المجمع. وتابع حدثني أبي عن أبيه سليط البدري قال. هنا نقف نتابع في التسجيل التالي، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.